بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عيسى في كتابه الجامع كتاب المناقب باب فضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا يحيى بن كثير العنبري أبو غسان قال حدثنا سلم بن جعفر وكان ثقة عن الحكم بن أبان عن إكرمة قال: قيل لابن عباس رضي الله عنهما بعد صلاة الصبح: ماتت فلانة لبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فسجد. فقيل له: أتسجد هذه الساعة؟ فقال: أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم آية فاسجدوا؟ فأي آية أعظم من ذهاب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه: ونحن في المناقب لا نزال في فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. يقول: باب مناقب زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام التسع جميعا. قال: حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا يحيى بن كثير العنبري أيضا قال حدثنا سلم بن جعفر قال حدثنا أبو عيسى وكان يعني سلم بن جعفر ثقة لأنه كان مجروحا لكنه ثقه بن الترمذي. قال: عن الحكم بن أبان قال: عن عكرمة البربري مولى بن عباس قال: إن بن عباس رضي الله تعالى عنه أتاه نبأ زوجة من زوجات الرسول أنها قد ماتت، ونحن بعد صلاة الفجر. وبعد صلاة الفجر يعني زعم عكرمة أنه منهي عن الصلاة فيها، سواء سجود تلاوة أو سجود شكر أو سجود. قال: أتسجد في وقت قد نهى الرسول عنها؟ قال: إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا رأيتم آية أو سمعتم بآية فاسجدوا. فأي آية أكبر من موت زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام، إحدى زوجات الرسول؟ أي آية أكبر من موت إحدى زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا شك في هذا، أن بقائهن في الأمة أنه نعمة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. يقول أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا هاشم هو ابن سعيد الكوفي قال حدثنا كنانة قال حدثتنا صفية بنت حيي قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بلغني أن حفصة وعائشة كلام، فذكرت ذلك له فقال: ألا قلت؟ فكيف تكونان خيرا مني وزوجي محمد وأبي هارون وعمي موسى؟ وكان الذي بلغها أنهم قالوا: نحن أكرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم منا، وقالوا: نحن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبنات عمي. قال: وفي الباب عن أنس. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث الصفية إلا من حديث هاشم الكوفي، وليس إسناده بذاك القوي. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا هاشم بن سعيد قال حدثنا كنانة قال حدثنا حدثتنا صفية بنت حيي بن أخطب زوج الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي التي اعتقها وتزوجها، جعل عتقها صداقها فتزوجها لأن العتق كان صداقها ورضيت بذلك وصارت من أمهات المؤمنين. يقول: إن صفية رضي الله تعالى عنها دخل عليها الرسول عليه الصلاة والسلام وهي زعلانة مغضبة. ليش؟ لأن حفصة وعائشة ففاخرة عليها: نحن هاجرنا مع الرسول ونحن بنات عمه ونحن من العرب ونحن كذا ونحن كذا. فغضبت صفية وجزعت جزعا شديدا، فدخل عليها الرسول عليه الصلاة والسلام: مالك؟ قالت: إنه إن حفصة وعائشة افتخرن علي أنهن بنات عمك وهاجرن معك وأنهن من العرب. وأن قال: ألا قلت لهن إني زوج محمد عليه الصلاة والسلام وأبي هارون وعمي موسى؟ فأي فخر أكبر من هذا؟ أنبياء أنتم، أبو بكر وعمر ونعم، لكن موسى وهارون غير، زوجي محمد عليه الصلاة والسلام وأبي هارون لأن اليهود من أولاد هارون وعمي موسى بن عمران، فأي فخر أكبر من هذا؟ هلا قلت لهن ذلك؟ ففرحت فرحا شديدا وصارت ترد علينا بما قال الرسول، ترد عليهن بما قال الرسول. حفصة هي التي تزحف على صفية تسبها، غيره تغار منها وتسبها. الشاهد يقول الترمذي رحمه الله هاشم أنه غير مقبول أو قال أنه متكلمون فيه. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن خالد بن عثمة قال حدثني موسى بن يعقوب الزمعي عن هاشم بن هاشم أن عبد الله بن وهبي بن الزمع أخبره أن أم سلمة أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا فاطمة عام الفتح فناجاها فبكت ثم حدثها فضحكت قالت فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها عن بكائها وضحكها قالت أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يموت فبكيت ثم أخبرني أني سيدة نساء أهل الجنة إلا مريم بنت عمران فضحك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا موسى بن يعقوب قال حدثنا هاشم بن هاشم قال عن عبد الله بن وهب بن زمعة قال عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا فاطمة عام الفتح. وهذا الحديث تقدم في الليلة الماضية بسنده ومتنه، بالسند والمتن. يقول أن أم سلمة دعا الرسول فاطمة، أم سلمة تقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا فاطمة ابنته فسارها فبكت ثم سارها فضحكت، فقلت لها ما يقول لك؟ فقالت إنه يقول إنه سيموت فبكيت، وإنه يقول إنك سيدة نساء أهل الجنة إلا مريم بنت عمران فضحكت. يعني والحديث الصحيح الذي حدثت به عائشة أصح من هذا، وهو اللي موجود في الصحيحين أنه سارها فضحكت ثم سارها فضحكت. فسألت عائشة ما الذي فعل؟ ما الذي أبكاك وأضحكك؟ قالت هذا سر من أسرار الرسول لا أخبرك به. ولما مات الرسول عليه الصلاة والسلام قالت الآن أخبرك أنه سارني أنه سيموت قريبا فبكيت، ثم سارني أني أول النساء أول أهله لحقا به فضحكت، لأن ما دام أني أول لحقا به وألحق به قريبا ضحكت. فهذا هو السر. أما هذا الحديث فهو بالصحيحين، وأما حديث مسلم فتكرر الليلة أتى به الترمذي قبل والبارح أو الليلة الماضية أتى به أيضا بسنته عن أم سلمة وفي سنة عام الفتح وفي عام الفتح أيضا. فالله أعلم هل جاء هذا أو ما جاء، الله أعلم معنا. لكن أسانيد أم سلمة كلها يعني كأنها مهززة، جميع أسانيد حديث أم سلمة كلها فيها الشأن. الشأن يقول فيه وهم، الشأن يقول هذا الحديث فيه وهم، فيه وهم في موهوم بلا شك. حديث مسلمة كلها ضعيفة، الحديث الصحيحين اللي في الصحيحين حديث عائشة أنها أتت الرسول عليه الصلاة والسلام تزوره في بيته فقام لها وقبلها وأجلسها ثم قال سارها بينه وبينها فضحكت ثم سارها فبكت، أولا بكت ثم ضحكت. فقالت لها لما قام الرسول يصلي بالناس يا فاطمة ما الذي قال لك الرسول؟ ضحكت ثم بكيت في لحظة، بكى وضحك في لحظة. قالت ما كنت لأخبر بسر الرسول عليه الصلاة والسلام. لما مات عليه الصلاة والسلام أخبرت فاطمة عائشة أنه سارها أنه سيموت قريبا فبكت، وأنه سارها أنه ستلحق به قريبا فضحكت. هذا الذي أضحكني وهذا الذي أبكاني، هذا في الصحيحين. وأما أحاديث مسلمة مرة في الليلة الماضية والليلة هذه كلها عن أم سلمة وتقول عام الفتح، فالله أعلم. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال بلغ صفية أن عفسة قالت بنت يهودي فبكت فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقال ما يبكيك؟ قالت لي حفسة إني بنت يهودي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لابنة نبي وإن عمك لنبي وإنك لتحت نبي ففيما تفخر عليك. ثم قال اتق الله يا حفصة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد بن حميد وعبد بن حميد الاثنيني حدثنا قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني قال حدثنا معمر بن راشد قال حدثنا ثابت البناني عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان حفصه تكلمت في حق صفيه وبلغ صفيه انها تسبها تقول بنت يهودي. لا شك ان حويي بن اخطب مات يهودي وانه يهودي، لكن اليهود من امن وابوهم ابوهم هارون عليه الصلاه والسلام، فهم يفخرون بابيهم الاعلى لا بالادنى. فيقول الرسول لما دخل عليها وهي تبكي قالت ان حفصه تقول كذا وكذا، قال هل لا قلتي لها انك تحت نبي وبنت نبي هارون وعمك نبي وهو موسى، فلا تستطيع ان تفخر عليك لان اباك هارون وعمك موسى وانت تحت نبي، كيف تفخر عليك؟ انت بين ثلاثه انبياء فلا تقدر تفخر عليك. ثم قال لحفصه اتق الله يا حفصه، خاف الله رب العالم، اتق الله، لا تزحفين علشان الغيره او تاخذك الغيره، اتق الله يا حفصه. كفت حفصة رضي الله عنها خلاص، يوم نهاها الرسول كفت خلاص. نعم. يقول الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان بن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، وإذا مات صاحبكم فدعوه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح من حديث الثوري، ما أقل من روى عن الثوري وروي هذا عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. نقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى العدني قال حدثنا محمد بن يوسف التنيسي قال أو الفريابي يمكن قال حدثنا سفيان بن هشام سفيان يقول سفيان بن هشام بن عروة عن أبيه هشام عن أبيه عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم خيركم لأهله وفي رواية خيركم لنسائه ثم قال وأنا خيركم لأهله، والرسول عليه الصلاة والسلام خير الأمة لأهله، لا شك أنه خير الأمة خير الخلق لأهله خير الناس لأهله عليه الصلاة والسلام، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. نعم. وإذا مات أحد منكم فاتركوه، لا تسبوه ولا تتكلموا مثالبه وعيوبه، اتركوا خلاص مات، والميت قدم إلى ما عمل، اتركوا خيره وشره اتركوه. إذا مات واحد منكم فاتركوه لا تتعرضون له، فالموت لا يجوز تجريحهم، خلاص مات وقدم إلى ما عمل، اتركوه لا تعرضون له. يعني يقصد لا أبا جهل ولا اليهودي حيي ولا غيرهم، لا تتعرضون لأحد، إذا مات اتركوه فإنه قدم إلى ربه بخيره وشره، فاتركوه سواء كان مسلما أو كافر، اتركوه قدم إلى ربه، إلا إذا كان رأس وداعية، إذا كان رأس وداعية إلى شر فبين ما مثالبه وبين طريقته الشريرة لأجل الناس يتجنبونه. أما إذا لم يكن رأس ولم يكن له طريقة وإنما مات فاتركوه لا تعرضون له، اتركوا الموتى بخيرهم وشرهم، قدموا إلى ربهم. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. يقول الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. ما أقل من رواه عن الثوري يعني كثير اللي رواه عن الثوري. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف عن إسرائيل عن الوليد عن زيد بن زايدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغني أحدنا أحد من أصحابي شيئا فإني أحب أن أخرج إليهم وأنا سليم الصدر. قال عبد الله أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمال فقسمه، فانتهيت إلى رجلين جالسين وهما يقولان والله ما أراد محمد بقسمته التي قسمها وجه الله ولا الدار الآخرة، فتثبت حين سمعتهما، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته فأحمر وجهه وقال دعني عنك، فقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، هذا حديث غريب من هذا الوجه. وقد زيد في هذا الإسناد رجل. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف الذريابي قال عن إسرائيل بن أبي إسحاق قال عن الوليد قال عن زيد بن زايدة قال حدثنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يحدثني أحدا عن أصحابي بشر، خلوني أخرج إليهم وقلبي سليم طاهر، قلبي سليم لصحابتي وأصحابي، لا أحد يحدثني بشر عنهم، فإني أحب أن أخرج إليهم وقلبي طاهر بشأنهم وقلبي نظيف بشأنهم، لا أحقد على أحد ولا يصير بقلبي حقد ولا غل على أحد، فلا تحدثوني عن أصحابي بشيء. لكن ابن مسعود ما صبر لما سمع صب الرسول أخبره، يقول ابن مسعود رضي الله عنه فانتهيت إلى رجلين والرسول قد جاءه مال وقسمه بين الناس، فانتهيت إلى رجلين وإذا يقولان واحد للثاني والله ما أراد بهذه القسم وجه الله ولا الدار الآخر. الله، الرسول ما أراد وجه الله ولا الدار الآخر. يقول فانتهيت فغضبت غضبا شديدا وحمل شدة الغضب على أن أخبرت الرسول، مع أنه نهانا أن نخبره بشيء نغضبه أو أنه يحقد عليه. يقول دعني عنك يا ابن مسعود، يقول فقلت يقولون كذا وكذا، قال دعني عنك يا ابن مسعود فقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر، قالوا إنه آدر وقالوا إنه أبرص وقالوا إنه كذا وقالوا إنه كذا، فقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر، وأنا يعني أحق بالصبر، أنا أصبر أيضا كما صبر موسى. الشاهد أن الإنسان لا يبلغ أخاه المسلم شيئا يحقده على أخيه المسلم، أنت رأيت شيء لا تبلغ أخاك بها لأنها نميمة، والشيء والنميمة هي إفساد بين الناس، هي كونك تتكلم بالكلام لتفسد بين الناس، فلا يجوز لمسلم أن يسب مسلما تشفيا أو مثلا كره له، أن تكره هذا أو تتشفى منه لا تبلغ أخاك ما فيه من المثالب والمعايب، لا تبلغ، فإن فيك أكثر من العيوب وفيك أكثر من المثالب، وكل إنسان يطالع بعيوبه وينظر إلى عيوب يرى أنه أكثر الناس ذنوب وأكثر الناس عيوب وأكثر الناس مثالب وأحقر الناس وأهون الناس على الله، من يدري. الشاهد أن المسلم لا يبلغ إخوانه المسلمين شيئا عن أخوهم، أخ من أخ تكلم لا تبلغ، ولا تمشي بالنميمة الإنسان، ولا تفرح بأن تبلغ الناس قلبك فلان وكذا وقلبك فلان كذا وقلبك فلان. الرسول حث على الصلح، على الإصلاح بين الناس ولو بالكذب، تروح لفلان تقول والله فلان يثنى عليك، يقول ابن جماعة وابن حمولة وابن كذا وأهله عائلة كبرى وأهله طاهرين وهو رجل طاهر، وانت تكذب ما حصل شيء من هذا، لكن الإصلاح بين الناس أبيح الكذب فيه، وتروح للثاني لمتباغض وياه وتقول مثل هالكلام، يجب تصلح بين الناس وتطهر القلوب وتنقيها من الغل على بعضهم بعضا، فهذا أكبر الأعمال وأعظمها عند الله تعالى وتقدس، ولك أجر كبير الإنسان الإصلاح بين الناس، لك أجر كبير عند الله، سواء بين زوجة وزوجة أو عائلة وعائلة أو رجل ورجل من المسلمين، فإنك تسعى بخير الإنسان، حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام دفع دية من غرم أموال بين اثنين، بين عائلة بين قبيلتين تقاتلا وحصل رقاب، فدفع الرسول المال قال هذا صلح بين الناس ولك أجر يا قبيصة، وأعطاه ما سأل، أعطاه قال يا رسول تحملت حمالة وأنا حمالتي هذه تحملتها علشان رقاب صارت بين فلان بين بني فلان وبين بني فلان، رقاب راحت ولا أقدر أسددها من مالي، قال خذ أعطيه يا بلال كذا وأعطيه كذا حتى سددها. هذا معنى هذا أن الإصلاح بين الناس خير، كله خير، فأصلح بين الناس ولا تفسد أيها المسلم. نعم. نقول أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبيد الله بن موسى والحسين بن محمد عن إسرائيل عن السدي عن الوليد بن أبي هشام عن زيد بن زايدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يبلغني أحد عن أحد شيئا. وقد روي هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه. يقول الترمذي رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبيد الله بن موسى والحسين بن محمد قال حدثنا إسرائيل. إسرائيل قال حدثنا السدي. السدي إسماعيل بن عبد الرحمن قال حدثنا الوليد بن أبي هشام. الوليد بن أبي هشام قال عن زيد بن زائدة. عن زيد بن زائدة قال حدثنا عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وزيد بن زائدة هذا هو الزائد في السند اللي مضى. اللي مضى سند يقول فيه رجل زائد هو زيد بن زائدة في سندنا اللي مضى. هذا هو اللي بين يدينا. السدي لا السدي ما هو زائد في الأول. ما جاء في السند الأول. نعم هو اللي جاء في السند الأخير. الأخير. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن السدي. قال عن الوليد بن أبي. عن الوليد بن أبي. هشام. هشام. قال عن زيد بن زائدة. عن زيد بن زائدة قال حدثنا عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يبلغني أحد عن أصحابي بشيء. اتركوني أخرج عليهم طاهر القلب نظيفه ليس في قلبي حقد على أحد. نعم. وعلى أبو عيسى قد روي هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه. يقول وقد روي هذا الحديث عن ابن مسعود من غير هذا الطريق من غير هذا الوجه. يعني من طرق كثيرة أن الرسول بلغ أصحابه أنه لا يبلغني أحد منكم عن أحد بشر. اتركوني أخرج على الناس طاهر القلب نظيف القلب طاهر لهم أدعو لهم ويدعون لي. نعم. باب في فضل الأنصار وقريش. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر عن زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. قال وحدثنا مندار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم أو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. من أحبهم فأحبه الله ومن أبغضهم فأبغضه الله. فقلت له أنت سمعته من البراء؟ فقال إياي حدث. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح. قال وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو سلك الناس واديا أو شعبا لكنتم على الأنصار. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا باب في فضل الأنصار وقريش. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار بن دار. قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا السند الأول حدثنا أبو عامر. أبو عامر العقدي قال عن زهير بن محمد. عن زهير بن محمد قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل. عبد الله بن محمد بن عقيل قال عن الطفيل بن أبي بن كعب. عن الطفيل بن أبي بن كعب قال عن أبيه أبي. عن أبيه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. يقول أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. ولو سلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. ولو سلكوا واديا لسلكت وادي الأنصار. الحديث هذا له قصة طويلة قصة طويلة. وذلك أنه في غزوة حنين لما قسم الغنائم الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين وقسم على الناس أعطى الأقرع بن حابس وأعطى الزبرقان بن بطر وأعطى كبار قريش الأشراف من قريش على 100 ناقة 100 ناقة وأعطى رجلا غنم من بين جبلين حتى ذهب يصيح يا قوم أسلموا فإن محمد لا يخشى الفقر. اعطى من لا يخشى الفقر فأسلم قومه. وهذا هو مراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يسلم الناس. فإذا أسلم الرئيس أسلم من تحته. إذا أسلم القوم أسلم رئيسهم أسلم من تحته. فهذا أسلم من قومه كلهم لما أتاهم بالغنم. قال إن محمدا يعطي عطا من لا يخشى الفقر. أسلموا أسلموا فإن محمدا يعطي عطا من لا يخشى الفقر. غنم يسوقها بين جبلين قال خذها. فلما ذهب إلى قومه أسلم قومه بكاملهم. وهذا هو الهدف أن الإسلام هو الذي يعلو. أن المقصود الإسلام أن يسلم الرئيس فيسلم من تحته بكامله. فالزبرقان بن بدر وقال أقرع بن حابس أعطاهم على 100 100 وأعطى السلمي 100 أيضا. السلمي أعطاه 100 إلى آخره. فكأن الأنصار قواطع أشراف قريش أيضا على 100 100. فقال الأنصار يعطي قريش ويعطي الناس ونحن الذين نصر الله دينه بوجود بوصوله إلينا. نحن الأنصار اللي نصر الله الدين بنا ونحن كذا ونحن كذا. فبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام فقال اجمع لي يا فلان يا فلان اجمع للأنصار بقبة وحدهم لا يشركهم أحد. فجمع الأنصار فأتى أظن سعد بن عبادة فجمع الأنصار بقبة وحدهم قال هل فيكم أحد؟ هل خلطكم أحد؟ قالوا لا يا رسول الله إلا ابن أختنا. قال ابن أخت القوم منهم يا أنصار الله بلغني مقاله لا أدري هل هي منكم ولا من غيركم لكن أترون أني أؤلف قلوب الناس لعلهم يسلمون لأني بعثت للإسلام بعثت لا ما بعثت للمال بعثت للإسلام بعثت دائما للناس أن يسلموا ويدخلوا دين الله فكل رئيس أعطيه يسلم قومه هذا إن شاء الله هدفي لكن أنتم هل ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله إلى بيوتكم هل ترضون يا أنصار الله أنكم إذا سلكتم وادي سلكه الرسول عليه الصلاة والسلام ثم قال اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار يقول حتى بكوا وصب الدمع على لحاهم بل رضينا بالله ربا رضينا بالله ورسوله رضينا بالله ورسوله فقال ترون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله إلى بيوتكم قالوا رضينا يا رسول الله رضينا رضينا يا رسول الله رضينا الشاهد أن القصة هناك قصة أخرى أيضا قصة أخرى في غزوة حنين كلها حدثت في غزوة حنين الله الشاهد أنه قال اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار ولو سلك الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار وسلك الناس شعبا وسلك الناس شعبا وسلكت شعب الأنصار إلى آخره ثم حول السند فقال حدثنا بندار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال عن عدي بن ثابت قال حدثنا البراء بن عازب قال صلى الله عليه وسلم أو قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأنصار لا يحبهم إلا أنت ولا يحبهم يقول البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يحب الأنصار إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق لا شك في هذا أن الأنصار ما يحبهم لأنهم نصروا الله ورسوله لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق نعم من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله فقلت له أنت سمعت من البراء قال إياي حدث يعني حدثني هو بنفسه سمعته مشافهة يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث صحيح نعم ثم قال وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو سلك الناس واديا أو جيبا لكنتم على الأنصار ثم قال إنه يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لو سلك الأنصار شعبا أو واديا لسلكت شعب الأنصار أو وادي الأنصار الأنصار مني وأنا منهم الأنصار عيبته ورد عنه الرسول عليه الصلاة والسلام فالأنصار الله عيبتي يعني أنهم نصروا الله ورسوله نعم قال أبو عيسى هذا حديث حسن نعم قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة أنه قال سمعت قتادة أن أنس رضي الله عنه أنه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من الأنصار فقال هل فيكم أحد من غيركم قالوا لا إلا من أخت لنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أخت القوم منهم ثم قال إن قريشا حديث أحدهم بجاهلية ومصيبة وإني أردت أن أجبرهم وأتلفهم أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتكم قالوا بلى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سلك الناس واديا أو شعبا وسلكت الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعبهم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بجمع الأنصار فجمع له قال بعضهم أو كلهم ما يستطيع يجمعهم في قبة واحدة كلها لكن جمع أكابرهم في قبة وحدثهم وخاطبهم نعم لما دخل عليهم عليه الصلاة والسلام بعدما اجتمعوا قال فيكم أحد من غيركم شرككم أحد قالوا لا يا رسول الله إلا ابن أختنا قال ابن أخت القوم أنتم خواله ابن أخت القوم منهم ثم قال يا أنصار الله نعم ثم قال إن قريشا حديث عهد بجاهلية ثم قال عليه الصلاة والسلام إن قريشا حديث عهد بجاهلية وإنهم أصيبوا بمصيبة يعني فتحنا بلادهم واستولينا على بلادهم وأموالهم وأهليهم فهم قريش حديث عهد بجاهلية وحديث عهد بمصيبة أيضا. هو فتح مكة عليهم أكبر كل شيء، أن تفتح مكة وتوخذ عنوى عليهم وتسلب من أيديهم وهم أهلها سابقا. الشاهد أن قريش حديث عهد بجاهلية وحديث عهد بمصيبة، فلهذا فضلتهم وأعطيتهم لعلهم أن يهتدوا ولعل الله أن يثبتهم على الإسلام. نعم. يقول الرسول يعتذر الأنصار رضي الله عنهم: وإني أردت أن أتألفهم وأقلبهم إلي وإلى الإسلام، أردت أن أقلبهم إلي وإلى الإسلام وأتألفهم، لأنهم حديث عهد بمصيبة وحديث عهد بكفر، فأردت أن أتألفهم. منهم صفوان رضي الله عنه أسلم لما رأى الرسول يفعل كذا، أسلم رضي الله تعالى عنه، وغيره من الأنصار من كبار قريش أسلموا لما رأوا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، أسلم كبارهم وحصل الإسلام إسلاما صحيحا نقيا. فالرسول يعتذر للأنصار أني أتألف قريش لأنهم حديث عهد بجاهلية وحديث عهد بمصيبة، فأتألف كبارهم لعل الله أن يهدي كبارهم وصغارهم. فاعتذف: وإني لو رأيت الأنصار سلكوا وادي وسلك الناس وادي لسلكت وادي الأنصار، أو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. ألا ترضون أن يذهب الناس بالمال وتذهبون برسول الله عليه الصلاة والسلام إلى بيوتكم؟ قالوا: رضينا يا رسول الله، رضينا. نعم. محمد بن مني قال حدثنا هشيم قال أخبرنا علي بن زيد بن جدعان قال حدثنا النضر بن أنس عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه كتب إلى أنس بن مالك رضي الله عنه يعزيه فيمن أصيب من أهله وبني عمه يوم الحرة، فكتب إليه: إني أبشرك ببشرى من الله، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغفر للأنصار ولذراري الأنصار ولذراري ذراريهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال: وحدثنا أحمد بن مني قال حدثنا هشيم قال أخبرنا علي بن زيد بن جدعان قال حدثنا النضر بن أنس، وقد رواه قتادة عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا زيد بن علي بن زيد بن جدعان قال حدثنا النضر بن أنس قال حدثنا النضر بن أنس بن مالك عن زيد بن أرقم عن أنس رضي الله تعالى عنه أن زيد بن أرقم كتب إلى أنس بن مالك، زيد بن أرقم بالمدينة، وكتب إلى أنس بن مالك يعزيه في من قتل من أولاده وأولاد أولاده من أهل الحرة، ويعزيه بأهل الحرة من الأنصار. فقال أنس رضي الله عنه: والحرة وقعت لأن المدينة خلعت يزيد بن معاوية، المدينة أهل المدينة خلعوا يزيد بن معاوية من الخلافة، فأرسل لهم مشرف يسمونه مسلم، وهو مشرف بن قتيبة، مشرف بن قتيبة قتله الله في حلقه، أصابه داء في حلقه فمات. الشاهد أن الحرة وقعت وقتل فيها من الأنصار وأولاد الأنصار وأولاد المهاجرين ما لا يعلمه إلا الله، واستبيحت المدينة 3 أيام حتى حمل 1000 بنت كله برأي يزيد بن معاوية ورأي قتيبة بن سعيد اللي يسمونه مسلم بن قتيبة، مسرف بن قتيبة. الشاهد أن زيد بن أرقم كتب إلى أنس يعزيه بمن قتل من الأنصار وأبناء الأنصار ومن أولاده أيضا اللي سكنوا المدينة، فقال: ألا أبشرك ببشرى يا زيد، إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: نعم، اللهم اغفر للأنصار ولذرار الأنصار ولذرار ذرار الأنصار، والذي في صحيح البخاري: اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، كلها واحد. الشاهد أبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي البصري قال حدثنا أبو داود وعبد السمد قال حدثنا محمد بن ثابت البناني عن أبيه عن أنس بن مالك عن أبي طلحة أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقري قومك السلام، فإنهم ما علمت عفة صبر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا أبو داود وعبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا محمد بن ثابت البناني عن أبيه ثابت قال عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال نعم عن أبي طلحة عن أبي طلحة أبوه من أم زوج أمه يعني أبو طلحة زوج أم أنس بن مالك رضي الله عنه أم سليم تحت أبي طلحة. قال أبو طلحة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبري قومك السلام فإنهم علمتم عندهم. يقول الرسول إن الرسول قال لأبي طلحة أقرأ قومك السلام يعني الأنصار أقرأ الأنصار السلام فإنهم عفة صبر فعفة في أجسادهم وأعراضهم صبر عند اللقاء فإنهم عفة صبر أبلغ قومك مني السلام. يقوله لأبي طلحة الرسول يوصي أبي طلحة أن يبلغ قومه الأنصار السلام من الرسول عليه الصلاة والسلام فإنهم عفة في أعراضهم صبر عند اللقاء. نعم. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن غريب. قال رحمه الله حدثنا الحسين بن حريث قال حدثني الفضل بن موسى عن زكريا بن زائدة عن زكريا بن أبي زائدة عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال على إن أيبتي التي آوي إليها أهل بيتي وإن كرشي الأنصار ضعفوا عن مسيئهم واقبلوا من محسنهم. قال أبو عيسى هذا حديث حنس هذا حديث حسن وفي الباب أن أنس. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا حسين بن حريث حسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا زكريا بن أبي زايدة قال عن عطية العوفي قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا إن عيبتي التي أوي إليها أهل بيتي. يقول ألا إن عيبتي التي أوي إليها أهل بيتي وكرشي الأنصار رضي الله تعالى عنهم. الكرش إذا شقت من الحيوانات ما يحيا ولا تحل كل شيء إذا فعله الذئب بالغنمة وجدتها حية تزكيها وتأكلها إلا الكرش إذا طلعت الكرش خلاص حتى لو وجدتها حية ما تزكيها. ليه؟ لأن رايحة تموت في لحظات رايحة تموت إذا طلعت الكرش وبانت من الجلد من الجسد خلاص ما عاد تأكلها حتى ولو وجدتها حية لأن رايحة تموت في أقل من لحظات. لكن بقية الأعضاء لو وجدتها حية وقد خنقها أو أكل من عضوها أو أكل من ظهرها أو أكل وهي حية تذكيها وتأكلها إلا الكرش إذا طلعت فهي حرام عليك أن تأكلها. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول أهل بيتي عيبتي أهل بيتي وكرشي الأنصار يعني الكرش معنا في مكان كبير من الجسد معنا. فاعفوا عن مسيئهم واقبلوا محسنهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. يقول أبو عيسى هذا حديث حسن والحديث توصية للأمم بالخلفاء الذين يلون الخلافة بالأنصار رضي الله عنهم اعفوا أنتم يا خلفاء الذين يتلون الخلافة بعدي وأنتم يا الأمراء اعفوا عن مسيء الأنصار رضي الله عنهم واقبلوا حسناتهم محسنهم اقبلوا محسنهم واعفوا عن مسيئهم. يوصي خلفاء الذين يأتون بعده والأمراء الذين يأتون بعده. نعم. قال وفي الباب عن أنس بن مالك رضي الله عنه. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثني صالح بن كيسان عن الزهري عن محمد بن أبي سفيان عن يوسف بن الحكم عن محمد بن سعد عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد هوان قريش أهانه الله. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه. قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرني يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح بن كيسان أن ابن شهاب بهذا الإسناد نحوه. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا سليمان بن داود سليمان بن داود الهاشمي قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا صالح بن كيسان صالح بن كيسان قال عن الزهري عن الزهري قال عن محمد بن أبي سفيان عن محمد بن أبي سفيان قال عن يوسف بن الحكم عن يوسف بن الحكم قال عن محمد بن سعد عن أبي سبحان الله أي سنة هذا حتي سندين الزهري عن محمد بن أبي سفيان عن محمد بن أبي سفيان ثم عن يوسف بن الحكم عن يوسف بن الحكم ثم عن محمد بن سعد عن محمد بن سعد عن أبي سعد بن أبي وقاص. هذه سندين مو سند واحد لأن هذول عشرة الترمذي ما يروي إلا عن أربعة خمسة بس. يقول عن أبيه سعد بن أبي وقاص أنه قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد هوان قريش أهانه الله. نقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من يريد هوان قريش أهانه الله، من يريد إهانة قريش أهانه الله. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث غريب من هذا الوجه. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري والمؤمل قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان أحمد محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري بشر بن السري والمؤمل بن إسماعيل قال قال حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت حبيب بن أبي ثابت قال حدثنا سعيد بن جبير سعيد بن جبير الوالدي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبغض الأنصار رجل يؤمن. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يبغض الأنصار إلا رجل يؤمن بالله لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني لا يبغض الأنصار أحد يؤمن بالله واليوم الآخر، يبغضهم لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. يعني الضد هو أن الإنسان إذا لم يحب الأنصار أو يبغض الأنصار فهو لا يؤمن بالله. لا يبغض الأنصار رجل يحب الله ويؤمن بالله واليوم الآخر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح أن الأنصار لا يبغضهم إنسان يؤمن بالله واليوم الآخر، لا شك في هذا أن الأنصار حبهم من حب الله ورسوله. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة أنه قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار كرشي وعيبتي، وإن الناس سيكثرون ويقلون فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر قال شعبة حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة بن دعامة قال عن أنس رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الأنصار عيبتي وكرشي، الأنصار عيبتي وكرشي، والناس يكثرون ويقلون، لأن العالم تكثر والأنصار قد يقلون والعالم تكثر، لكن اقبلوا من مسيئهم اعفوا عن مسيئهم واقبلوا من محسنهم. هذا يوصي أمراء الناس الذي يتولون بعده عليه الصلاة والسلام، خلفاء والأمراء من بني أمية وبني العباس يوصيهم بالأنصار، لأن الناس يكثرون ويقلون والأنصار قد يقلون أيضا، يقلون مع الناس من كثرة العالم، لكن ينبغي على الأمير أو الخليفة أن يعفو عن المسيء ويقبل المحسن. أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو يحيى الحماني عن الأعمش عن طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أذقت أول قريش النكالة فأذق آخرهم نوالا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. قال وحدثنا عبد الوهاب الوراق قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن الأعمش نهوة. نقول الترمذي رحمه الله حدثنا أبو كريب أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو يحيى الحماني أبو يحيى الحماني قال حدثنا الأعمش الأعمش سليمان قال حدثنا طارق بن عبد الرحمن طارق بن عبد الرحمن قال عن سعيد بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم أذقت قريش عذابا في أولهم فأذقهم نوالا. هذا هو صحيح، واستجاب الله دعوة رسوله فأعطاهم الرضا، ربنا تعالى وتقدس أعطى قريش في الآخر الرضا والعفو والعافية والأمان والأمن، بل صاروا ملوك وخلفاء. اللهم أذقت قريشا في أولهم عذابا فأذقهم نوالا، يعني رضا وعافية، أذقهم الرضا وأذقهم العافية، استجاب الله دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام وصاروا ملوكا وصاروا خلفاء وصاروا بعافية وصاروا يسودون الناس. قريش تسود الناس. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. نعم. قال رحمه الله حدثنا القاسم بن دينار الكوفي قال حدثنا إسحاق بن منصور عن جعفر الأحمر عن طائي بن السائب عن أنس رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار ولنساء الأنصار. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. يقول الترمذي رحمه الله مكرر ما سبق عن دعاء الرسول للأنصار. حدثنا القاسم بن دينار قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا جعفر بن الأحمر قال عن عطاء بن السائب قال عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. اللهم اغفر للأنصار ثلاث مرات. اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. نعم. قال ولنساء الأنصار أيضا في هذا الحديث زيادة ولنساء الأنصار. هذه لم تذكر في وقعة حنين إنما هذه جاءت بزيادة. يجوز أن الرسول كرر الدعاء للأنصار في المدينة وأدخل النساء فيها. اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار ولنساء الأنصار رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. يقول أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. باب في أي دور الأنصار خير. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث أي يحيى بن سعيد الأنصاري أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير دور الأنصار أو بخير الأنصار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال بنو النجار ثم الذين يلونهم بنو عبد الأشهر ثم الذين يلونهم بنو الحارث بن الخزرج ثم الذين يلونهم بنو ساعدة. ثم قال بيدي فقبض أصابعه ثم بسطهن كالرامي بيديه. قال وفي دور الأنصار كلها خير. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي هذا أيضا أنا نسل أنا أبي سيدنا للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول الترمذي رحمه الله باب مناقب أي دور الأنصار خير. باب أي دور الأنصار خير. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام فضل ذوي الأنصار فقال خير ذوي الأنصار بني النجار لأنهم أخواله أخوال جده. عبد المطلب ولد في المدينة ولد في المدينة نعم وأرضعته نساء من من من بني الأنصار وهم بني النجار أرضعوه بني قبيلة بني النجار أرضعوا الرسول عليه الصلاة والسلام فهم أخوالهم. ولهذا أبو أيوب رضي الله تعالى عنه لما خير الرسول قال أبو أيوب من أخوالي فنزع أثاثه الذي على ناقة القصوى وادخلها داره من بني النجار. أبو أيوب من بني النجار فقال خير ذوي الأنصار بني النجار ثم بني عبد الأشهل ثم بني الحارث بن الخزرج ثم بني ساعدة ثم بني ساعدة ثم قال بيدي فقبض أصابعه ثم قال بيدي هكذا ثم قبض أصابعه قال وفي دور الأنصار كلها خير. كل دور الأنصار خير. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة أنه قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك عن أبي أسيد الساعدي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار دور بني النجار ثم دور بني عبد الأشل ثم بني الحارث بن الخزرج ثم بني ساعدة وفي كل دور الأنصار خير. فقال سعد ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قد فضل علينا. فقيل قل فضلكم على كثير. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وأبو أسيد الساعدي اسمه مالك بن ربيعة وقد روي أنه هذا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه معمر عن الزهري عن أبي سلمة وعبيد بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو السائب سلم بن جنادة قال حدثنا أحمد بن بشير عن مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ديار الأنصار بن النجار. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال عن قتادة عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة عن أبي أسيد الساعدي عن أبي أسيد الساعدي أو أبي أسيد الظاهر أنه أبي أسيد بالفتح الساعدي رضي الله تعالى عنه أنه قال مالك بن ربيعة اسمه مالك بن ربيعة قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام فضل دور الأنصار فقال خير دور الأنصار بني النجار ثم بني عبد الأشهل ثم بني الخزرج. المهم أنه فضلهم 4 مرات و5 مرات وفي كل دور الأنصار خير وفي كل دور الأنصار خير. فبلغ ذلك سعد بن عبادة رئيس الخزرج فقال ما أرى الرسول عليه الصلاة والسلام إلا فضل الناس علينا. فقال له ولده قيس قد فضلك على كثير من الناس فضلكم يا بني الخزرج على كثير من الناس. قال أبو عيسى هذا حديث حسن مستقيم. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح. ثم قال بسند آخر وحدثنا أبو سلم سلم قال حدثنا أحمد بن بشير قال حدثنا مجالد عن عامر الشعبي عن جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ديار الأنصار بن النجار. يقول جابر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال خير ديار الأنصار بن النجار ثم قال أبو عيسى هذا يعني أنه فضل بني النجار على غيرهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. قال رحمه الله حدثنا أبو السلم سلم بن جنادة قال حدثنا أحمد بن بشير عن مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الأنصار بنو عبد الأشل. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه. يقول الترمذي رحمه الله جمع الأنصار أولا ثم فرقهم على حديث حديث هذه طريقة اللف والنشر المشوش. يقول حدثنا أبو السائب سلم بن جنادة سلم بن جنادة سلم أبو السائب سلم بن جنادة قال حدثنا أحمد بن بشير أحمد بن بشير قال حدثنا مجالد مجالد عن عامر الشعبي عن جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال خير دور الأنصار بني عبد الأشهل. الحديث الأول خير دون الأنصار بن النجار والأحاديث الأولى كلها يجمعهم جميع 4 أو 5 يجمع القبائل جميعا فضل بعضهم على بعض هنا فضلهم على واحد واحد أولا تقدم بن النجار والحديث اللي بين يدينا بن عبد الأشهل. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.